انا لا علاقة لي اطلاقا بهذا من قريب او بعيد. يخشى الملاك، يخشى ان يوصف بتصرف، يخشى ان قال ان المرأة ينبغي ان تلبس الحجاب كما امر الله يقال متصرف. ما هذا؟ اكثر الناس يمنعون الحب وقد يكون محبا فيه نور الله او محبا فيه معصيه، ولكنه لا يتفنم الدرجه التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب ان لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان وايمان ومع ذلك يوصف بانه محب، كما في صحيح البخاري ان رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مره وهو على حال السوء فلعنه رجل، قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العبد عصيان ايمان، انما اذا تسلم المرء ذروه الامر فينبغي ان يكون مجاهدا، والجهاد درجه عليا تحتاج الى حب بالذات. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تاخر اكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما انكم تسلمتم ذروه هذا الامر فلا نقبل منكم الا بذل النفس والمال. هلموا الى بيعه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فلما علموا عظمه المشتري وغلو الثمن وجلاله من وقع على يديه عقد التبايع وراوا ان من اعظم الغبن ان يبيعوها لغيره بثمن البخس عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نخيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت انفسكم واموالكم لنا رددناها عليكم اوفر ما كانت واضعاف اضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. محبه يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عباده بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت ايسر ما كانت بها. الم تر الى الصحابي الذي سدد اليه سهم فوقع هاهنا فطرق باعلى صوته وقال كنت ورب الكعبه وهو يسود بروحه. اثمن شيء عنده ان ينصر الله ورسوله. ابو طلحه في غزوة أحد لما كان المشركون أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه ثورة عليه وأخذه في حكمه، فكانت السهام تنزل في ظهره وما شعرت شيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا أنه محب

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الآفله اي ما زاد على القريبه، وكما قلت النوافل كثيره ومتنوعه، وانت لا تستطيع ان تحيط بها جميعا، فكن كالزاجر الذكي عرضت عليك نوافل كثيره، فاما ان تنظر الى قدرتك، واما ان تنظر الى الاجر في فعل نافله. ولذلك الصحابه كانوا كثيرا لا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما احب الاعمال الى الله؟ فيقول كما في حديث المسعود: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول ثم اي ثم اي ثم اي لاثبت له عمل. لماذا يسالون عن احب الاعمال الى الله؟ لان العمر قصير، وراس مال الانسان عمره اغلى راس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا اي شيء اخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. صحه والفراغ يعني عن المقام يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طاولة هم يلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنار، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنار تشير، فقد عصى الله ورسوله. النار اللي هو النار، اي لعبه تتلعب بالنار ركب طول او غيره حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار تشير او بالنار فكانما ورث يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب بومره ويلعب كوتشينه، والضيع عمره حتى الفجر. اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واغبنه، وسوف يعرف، سوف يعرف انه لا يفيق الا بالفجر. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمه هو قائله يلزم عارف، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفتره المسموح بها الا وهي مده عمره. اصل الغضب انك انت تشتري بسعر غالي وتبيع سعر رخيص، هذه معنى الغضب. قد كان مجهول، وانما تكون هذه الصفقات: اشتري البضاعه بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقبول فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمه راس المال. فاذا كان العمر، اذا كان العمر قصير 60 سنه 70 سنه 80 سنه تطلع ايه؟ اين القبور من عهد عاد؟ موقعت الارض لحد النهارده. ابي وابوه